شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: فإنه يرحمك الله، ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. فذكرت أنه مستعظم ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، ويحكي ما يواجه به طالب علم الحديث من قبل من لا يعرف هذا العلم وخطورته وأهميته، سواء كان هذا على مستوى عوام الناس أو كان على مستوى طلبة العلم الذين لا يعتبرون هذا الشأن أو لا يرفعون به رأسا، وكذلك الفقهاء كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وفي هذا عزاء من الإمام رحمه الله تعالى طلاب العلم، طلاب هذا العلم الشريف، أن يصبروا على ذلك، فإنهم سيجدون من الناس غلظة وسيجدون من أنفسهم بين الناس وحشة. فلا بد أن يوطن طالب العلم نفسه على الصبر لله عز وجل، ويستحضر بين يديه شرف ما يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذيعه في الناس ويعمل به ويدعو إليه، وما لم يصح يحذر منه ويبين ضعفه للأمة. هذا مقام خطير وعظيم. وهنا يذكر لك مثالا من الأمثلة التي سوف تلاقيك في هذه السبيل، اغتياب الصالحين. أنت ما عندك ورع، أنت لا تخاف الله عز وجل، أنت عندك جرأة على أهل العلم، إلى غير ذلك من الأقوال التي يراد من ورائها ليس الانتصار لأهل العلم بقدر ما هو إيقافك عن المضي في هذه السبيل التي ما أردت بها غيبة وما أردت بها تنقصا لأحد، إنما أردت بذلك انتصارا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد السلف يذكرون بعض الرواة بشيء من الألقاب التي ربما يكرهها صاحبها، وكذلك بعض الكنى، ولكنه الحرص على تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على تقديم حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم على حق العباد. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة تنسب له أو لغيره: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهرا فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالمعرف لا يدخل في هذا لأنه ناصح، ومن أعظم النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصح في حديثه عليه الصلاة والسلام وتخليص الصحيح من السقيم ونشر ذلك في الأمة. وأنتم تعرفون مثلا من الرواة من يدعى بالأعرج، ما اسمه؟ الرحمن بن هرمز. وهناك من يسمى بالأعمش، ما اسمه؟ سليمان بن مهران. وإسماعيل بن إبراهيم بما يسمى؟ ابن عليا. ومن هي عليا؟ والدته، فهو ينسب إلى أمه. وقد ذكر بعض أهل العلم ينسب هذا إلى الشافعي، لأنه كان يغضب إذا قيل بدلا من إسماعيل بن إبراهيم أن يقال إيش؟ ابن عليا، كان يغضب. ولكنهم كانوا يقولون وماذا نصنع إن كان الناس لا يعرفونه إلا بابن علية؟ بمعنى أن لو ذكرنا في الحديث فقط قلنا من طريق إسماعيل بن إبراهيم قال قائل من إسماعيل بن إبراهيم؟ ما نعرف إسماعيل بن إبراهيم، هذا حديث تالف، هذا حديث راويه مجهول، فيطرح حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يقدمون هذه المصلحة الراجحة على تلك المفسدة في مثل هذه الأحوال، فيقولون ابن علية، وربما يفردون وهكذا يقولون عن ابن علية، وربما بعضهم يقول إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، يعني يقصد نريد بذلك ابن علية، أو يقول ابن علية إسماعيل بن إبراهيم. ومثل هذا كثير في الرواة، فليس هذا من الغيبة في شيء، فلا تكترث لمن يقابلك بهذا، وامض قدما صادقا في نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدع علم غيب لا يوصل إليه. وهذا مقال من لم يعرف قدر أهل الحديث وما بذلوه من الجد والاجتهاد والجهد العظيم في معرفة أحوال الرواة، فكان واحد منهم يقطع الفيافي والقفار ليقف على حالة راوي من الرواة، وربما جلس في البلدة زمنا يترقب الراوي كيف يروي، ثم يأتيه في مجلس آخر كيف يروي، ثم يأتيه في مجلس ثالث كيف يروي، فإذا وجد روايته مستقيمة تحمل عنه الرواية وإلا تركه، أو وسمه بشيء من الضعف كما تجدونه في كتب الرجال، فلان صدوق سيء الحفظ، أي هو في الأصل صدوق لكنه عنده سوء حفظ، وربما قالوا فلان تالف. ما معنى تالف؟ أي لا نتحمل عنه رواية مطلقا، فهذا جرح في محفوظه في ضبطه، ليس بجرح في ديانته، لا يلزم أن يكون تالفا أي في دينه كذلك. فالعلماء يفرقون بين الجرح في العدالة من جهة الديانة والجرح في العدالة من جهة الضبط، ولهذا تجدهم يتحملون عن رواة وسموا بما يجرح عدالتهم دينا ولكنها لا تخرجهم عن الملة، فرأوا عن الخوارج مثلا ورأوا عن المرجئة، أليس كذلك؟ إذن هذه عدالة فيما يتعلق بماذا؟ بالديانة، هم مجروحون في ذلك ولكنهم يضبطون مرويهم، فعدالتهم في الأداء والضبط سليمة، ولهذا يتحملون عنهم الرواية. وقد أوجز الذهبي رحمه الله تعالى في عبارة مختصرة فقال لنا صدقه وعليه بدعته، يعني نحن إنما نعمد إلى صدق الراوي، هذا الذي يهمنا في هذا الأمر العظيم وهو تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كانوا يعبؤون برواية الجهمية ولا كانوا يعبؤون برواية الرافضة، ولكنهم رووا عن بعض أصحاب البدع الذين عرف ضبطهم وعرف صدقهم في مرويهم. إذن هذه الألفاظ حتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صواب متخرص، يظنون أن هذا العلم رجما بالغيب وأنه تخرص وأنه ربما يكون نوعا من التشهي إذا أعجبه شكل فلان أو أعجبته محاضرته وموانسته قبل روايته وروى عنه، وأما إذا وجد الآخر فيه نوع فظاظة ونوع غلظة وليس بكريم لا يقدم طيب الطعام ترك روايته ولم يلتفت إليه، ليس كذلك يا إخوان أبدا، كانوا يفرغون أنفسهم ليصدقوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، فربما يناله من وراء ذلك الشيء الكثير ويصبرون لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جملة العوام مستنكري الحق وراميه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، أي لاستوى الناس جميعا في جهلهم، ولكن الله تعالى يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله العظيم. فهذا عزاء آخر، ألا تلتفت إلى جمهور العوام الذين ربما لا يفقهون ما فقهت ولا يجدون أصلا لما تجشمته وزنا أصلا، ربما يرونك مضيع لوقتك، وماذا طول اليوم أنت بين كتاب كذا وكتاب كذا تنظر قال فلان قال فلان. يا أخي احفظ القرآن يقول لك، ولا يميز، لا يحسن أن يفهم هذا العلم، فلا تلتفت إلى هذا وامضي في سبيل الله قدما. قال ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه. الأصل في الإنسان الجهل، كما قال الله عز وجل عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب ليرفع العباد الجهل عن أنفسهم بهذا العلم. ولهذا الله تعالى تهدد بقوله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهدد من الإعراض كما هدد من الغفلة سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فبهذا يتمايز العباد في طلب هذا العلم، وهو شرف الإنسان وقيمته الحقيقية. قال وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، أي الذي لا يعرف إلا الجهل لا يذوق طعم العلم ولا يجد له حلاوة، بل يجد أن أصحابه وأصحاب بطالة وعطالة وعالة على الأمة، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك أهل العلم يرون أن أهل الجهل بلاء عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يخفف البلاء، إن الله على كل شيء قدير. قال فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله تعالى خص قواما بهذا وحرمه آخرون، فعليك أن تسأل الله تعالى من فضله، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإن تعداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله. صاحب الجهل لا يزداد من أمره إلا سوءا والعياذ بالله، يعني إن كان في أحسن أحواله كان من الذين يراوحون في مكانهم، وربما تراجع القهقرة أكثر وأكثر، بخلاف صاحب العلم. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فطالب العلم كلما صدق مع الله تعالى وأخلص كلما زاده الله تعالى من فضله، فهو في كل يوم في زيادة. ويكفيك أنك في كل يوم تتعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ حديثا له، وتتعلم آية من كتاب الله جل وعلا، هذا شرف عظيم. وتعرفون بما فضل الله جل وعلا آدم عليه الصلاة والسلام، تعرفون أنه لما خلقه الله عز وجل ما أسجد له الملائكة، أسجد له الملائكة؟ الجواب لا، لم يسجد له الملائكة، إنما أسجد له الملائكة متى؟ بعد أن علمه. فلما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها ظهر فضل آدم، وأمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم. إذن لم يقع السجود وهلة خلق آدم، إنما وقع السجود متى؟ بعد أن علم الله تعالى آدم الأسماء كلها. وفي الصحيحين من طريق حماد بن أسامة الكوفي عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله بهم الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا زرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفي الصحيحين أيضا من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه وهو يخطب به على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين اسم لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من أصول وفروع. وأيضا في صحيح مسلم من طريق أبي معاوية العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد جعل أهل العلم الإسناد من الدين محتجين في ذلك بأمور. الأمر الأول أن القرآن وصلنا بالإسناد، أعظم كلام وأشرف كلام الذي هو كلام الله تعالى حقيقة وصلنا عن طريق الإسناد، تكلم به رب العزة والجلال، فتحمله من؟ جبريل أمين الوحي في السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فتحملوه عنه ونقلوه إلى من بعده. فالقرآن وصلنا عن طريق ماذا؟ الإسناد. وكذلك قيض الله تعالى للسنة رجالا عرفوا لهذا الشأن ووضعوا له ووضعوا أنفسهم له فتفرغوا لضبط هذا العلم. وكان الأمر في أوله على تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه والتابعون يحدثون من بعد والصحابة يحدثون التابعين، وما كان هناك إشكال باعتبار أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فكان التابعون يرون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك جرت الفتنة في زمان عثمان رضي الله عنه، ودخل في الإسلام أقوام وبعضهم بنية مدخولة، وحصلت فتنة عظيمة، واختلط الحابل بالنابل. هنا انبرأ أهل العلم، ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كما في مقدمة الإمام مسلم قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فلهذا العلم رجال يعرفون به وأهل وخاص له، الأمر ليس كلام مباحا، العلم يرفع صاحبه وليس العالم من اتخذه الناس، هذا خطأ عظيم يقع، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين لما قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس، اتخذ الناس، من صيره عالما؟ الناس بثنائهم وسريان اسمه في كل مكان، تجري به الركبان، وفي زمان هذا الوسائل الإعلامية تجد صورته في كل بلدة وفي كل قناة، فهذا العالم عند الناس. من الذي اتخذه عالما؟ الناس. ولكن العلم يرفع صاحبه. تريد أن تعرف خطورة هذه المسألة، اعتبر بحديث أبي سعيد في الصحيحين لما قال رجل وقد قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، قال: دلوني على إيش يا إخوان؟ على أعلم أهل الأرض. لاحظ التأثير الإعلامي، لاحظ من الذي اتخذ عالما من قبل العوام، دلوني على أعلم أهل الأرض. أعلم أفعل تفضيل يا إخوان، يبز كل الناس، فدلوه على عابد، عابد نعم يعرف كيف يصلي ويصوم لكنه ما يعرف العلم ولا يعرف حقائق هذا الدين، لا هو من الراسخين ولا هو من الربانيين، قال فدلوه على عابد. لكنه عند الناس ماذا يا إخوان؟ عند الناس ماذا؟ عالم يا إخوان؟ أعلم أهل الأرض، ما هناك أعلم منه في الأرض في ذلك الزمان عند عوام الناس، وما أكثر أمثال هؤلاء في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلام. فقال: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل تجد لي من توبة؟ قال: تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. فقتله، كمل به المئة. هكذا يجني الجاهل على نفسه وكاد أن يجني حتى على هذا الذي أراد التوبة. ثم قال دلوني على أعلم أهل الأرض، ما زال يريد التوبة. قال فدلوه على عالم. لاحظ هناك ماذا قال؟ على أعلم أهل الأرض. قال فدلوه على عالم، أي يقال إنه عالم لكنه عند الناس غير معروف يعني، لكن العلم هو الذي يرفع صاحبه، لا يتخذ العالم، إنما العالم يرفعه علمه. فجاءه فقال قتلت 99 نفسا، وهذا من حذق السائل لأنه يريد أن يتوب توبة صحيحة. لو قال قتلت 100 نفس وقص له القصة، ربما خاف العالم على نفسه وأخذ لنفسه مندوحة ومخرجا وأفتاه بما تيسر وخلص رقبته من القتل. فهذا يقتل من يفتيه بخلاف هواه، هذا قد يقع فهما للعالم. فقال له 99 نفسا، مع أنه في ذلك الوقت قتل كم يا إخوان؟ 100، كان قد قتل 100. قال 99 نفسا، وذكر الأدنى لا يمكن ذكر إيش الزائد على ذلك. فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم دله اخرج إلى تلك الأرض فإن فيها قوما، أو تلك القرية فإن فيها قوما يعينونك على طاعة الله، تعان على التوبة هناك. وجد الخلاص عند العالم، مع أنه لا يعرف كما يعرف ذلك العابد الذي كان يسمى بماذا؟ بأعلم أهل الأرض. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، المبارك إمام الأئمة الكبار في الرواية والجهاد والكرم والعبادة، حتى قال بعضهم ما فاقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى بمرتبة الصحبة، وإن كان هذا الكلام بعضهم له عليه كلام يعني. الشاهد هذا دل على عظيم فضل هذا الإمام. ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، عندما يأتيك أحد يقول لك هناك حديث عظيم وفضله كبير، ويأتيك الآن في الواتساب حديث فضله عظيم وأوزعه لـ60 شخص وكذا، وأستحلفك بالله العظيم إلا فعلت، ثم تقرأ هذا بالحديث لا إسناد له أصلا، ليس له إسناد، حديث باطل، بل تجاوز مرحلة باطل. يعني الباطل حين يكون نوع منه موضوع يوضع له إسناد، يركب له إسناد، تجد أحاديث لا إسناد لها أصلا وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسري بها الركبان في النت والتويتر وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. الإسناد من الدين، وهذا بمعنى قول ابن سيرين قبل قليل سموا لنا رجالا. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، يقول الإسناد سلاح المؤمن، فمن لا سلاح له فبما يقاتل؟ سلاح عظيم، سلاح في المناظرات، إذا كنت تضبط مثل هذا الباب وجاءك مناظر وقال لك هذا جائز، تقول ما الدليل؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الحديث منكر، رواه فلان عن فلان، وهذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتورط هذا المسكين، ثم يروي حديث آخر تقول له لا أصل له، ثم حديث ثالث تقول هذا تقوى حجة العبد بطلب علم الحديث، كما أشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من طلب الحديث قويت حجته. ويروى عن عمر رضي الله عنه بإسناد فيه اختلاف أنه ذكر أوقات الفتن وكان يأمر الناس أن يأخذوهم بالسنن. القرآن حمال وجوه، فربما لحن به رجل فأضل العبادة والعياذ بالله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فتأتي الأسانيد لتبين أحاديث الصحاح، ثم تبين الأحاديث الصحاح مراد الله جل وعلا من هذه الآية وكيف تنزل. فالله تعالى ما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم إليه حتى أقام به الملة العوجاء، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء صلى الله عليه وآله وسلم. فنأخذهم بالسنن تستبين الأمور. ولهذا دائما أقول لي ولإخواني كلما حدثت فتنة وحدث اختلاف نرقى بالأمة إلى صدرها الأول شيئا فشيئا، فإذا وجدت النزاع في 100 اصعد إلى 105 مثلا، وجدت نزاعا اصعد حتى تصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كلما صعدت الأمة في تاريخها إلى أعلى كلما ضاق الخلاف واتضحت المسألة أكثر وأكثر، وكلما نزلت اتسعت الخلافات وتشعبت الأقوال وجاء تعظيم الرجال، وهل أنت أعلم من فلان، هل أنت أحسن من فلان. هنا تنقطع هذه المادة كلما صعدت إلى أعلى، عندما تجد نفسك في مقارنة مثلا بين عالم في المئة السابعة مثلا وأبي بكر الصديق، ماذا أنت صانع وماذا مخالفك صانع؟ أصلا لا حيلة إلا أن يسلم إن كان من أهل السنة، ما إن كان رافضيا فلا ولا كرامة، هذا باب آخر. فأنت ترد الأمة إلى إسنادها العالي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي قال عنه الترمذي حسن صحيح رواه الثلاثة والإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا يسيرا، كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. السنة وحدها ما تكفي، السنة لها فهم ولها مدلول ولها طريقة لتنزيلها في دنيا الواقع. من نزلها؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هناك من سيتبع بإساءة وينتسب إليهم، ليسوا من ذلك في شيء، يعني نتكلم عن الذين انتسبوا انتسابا صحيحا واتبعوا اتباعا بإحسان. والله تعالى يقول أيضا في كتاب العزيز: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لاحظ هذه الكلمة، في شقاق. كلما تولى الناس عن هدي الصحابة رضي الله عنهم وعن إيمان الصحابة رضي الله عنهم عاشت الأمة ماذا؟ الشقاق والافتراق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، الصبر على سبيل المؤمنين. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وفي مسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما كانت توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. الصحابة كلهم أمانة يا إخوان، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما كانت توعد، أو أتى أمتي ما توعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة يحيى بن يعمر مع حميد بن عبد الرحمن، خرج حاجين أو معتمرين، وقد وقع بساحتهم فتنة، فتنة القدر، تكلم بها من يا إخوان؟ معبد الجهني، لا قدر وإنما الأمر أنف. وما صفتهم؟ يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، فتنة عظيمة يا إخوان. ماذا قال حميد؟ قال: لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال يحيى بن عمر وحميد. لاحظ ماذا قال: لو وفق لنا إيش؟ أحد، أي واحد يكفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأمان رضي الله عنهم أجمعين. وهنا يأتيك الجاهل يقول لك: تعظيم الرجال، وهذا الذي دهورنا، وهذا الذي ضيعنا، وهذا هو الكهنوت، ولا كهنوت في الإسلام، وهذه رهبانية، وهوى. وتسمع هذا الكلام الفارغ الذي للأسف الشديد قاد الأمة إلى مزالق من الضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، والانحراف والغلو، نسأل الله العافية والسلام. فيعدل فهمه بفهم الصحابة، وعلمه بعلم الصحابة، وتنزيله للآيات والأحاديث يراه على واقع وبصيرة أكثر من الصحابة، نسأل الله العافية والسلامة. وإن لم يتكلم بهذا بلسان مقاله فإن لسان حاله يحكي ذلك. إذن الإسناد من الدين، ومن هنا تعرف شرف مادة الكتاب. وكل كتاب يتكلم بما يتعلق بأسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة عظيمة وجليلة. قال: وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، قال بعض أهل العلم: سبب تسمية الكتاب بالتمييز هو قوله رحمه الله تعالى: وحتى قالوا إن من دعا تمييز تمييز خطأ، فقالوا أخذ هذا الاسم وجعله اسما لهذا الكتاب. قوله: وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتي، هذا بيان لتعليل الكتاب وجواب المسألة. وكلمة الوهم كلمة مجملة تدخل فيها الخطأ ويدخل فيها سوء الحفظ، فهي كلمة عامة يعبر بها عن علة ما وقعت في الحديث، فيقال وهم فلان ثم سبب الوهم، هذه أمور مختلفة. قال: فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك ذلك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيلك. غلط من غلط ليبين لك ولغيرك، قال: ولغيرك من سبيله طلب الصواب سبيلك. غلط من غلط، غلط مصدر وغلط فعل، هذا الفرق بينهما. وصواب من أصاب منهم فيها. وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك الله أي به، وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، وبالله التوفيق. إذن هي قواعد ومفاتيح لهذا العلم، سيشير الإمام النسائي الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى بعضها في هذا الكتاب. ثم إذا تسلحت بهذه المفاتيح ذهبت تقرأ في كتب أوسع من هذا الكتاب لكي تزداد فقها في هذه الأبواب، ثم تنطلق وتهجم على أكثر مما ذكرك في كتابي. وهنا يتبين لك سلامة صدر المؤلف رحمه الله تعالى، وأن مراده إرشاد طالب العلم، وهو لا يدعي أن كتابه قد أحاط بكل شيء علما في هذا الشأن وهذا الصدد، وإنما هي مفاتيح يملكها لطالب العلم، ثم ينطلق طالب العلم ويستزيد في ذلك. وبعد، فإن الناس متباينون في حفظهم لما يحفظون وفي نقلهم لما ينقلون، هذا محل اتفاق، لا إشكال في هذا. التباين أي التفاوت في المحفوظ والمنقول، فالإنسان قد يحفظ ويبز أقرانه في الحفظ، ثم عندما يريد أن ينقل ينسى، فمرحلة النقل غير مرحلة الحفظ. وهناك من يحفظ ويراجع محفوظه ويضبط وينقل على وجهه، وبعضهم يروي من كتابه، يحدث من كتابه، وهذا لا شك أنه أدق في النقل، ولا يلزم أن يكون أحفظ من غيره، ولكنه بالنسبة لتحمل هذا العلم أوثق من غيره، فإذا كان هو ثقة في نفسه وضابط لكتابه ولا يحدث إلا من كتابه، فهذا في الدرجة العليا من الصحة، لأنه دون محفوظه خطا ثم حدث به من كتابه مباشرة لطالب العلم. وإنما قلت هذا أن البعض ربما يتحرج من أن يملك طالب العلم المعلومة من كتاب، هذا لا حرج فيه، أنت المقصود أن تبلغ طالب العلم المعلومة على وجهها، فإذا وجدت أنك غير ضابط لها فمن الأمانة مع نفسك ومع طالب العلم أن تملكه المعلوم من كتاب، أو أن تبين له أنك قد رويت الكلام بالمعنى. قال: فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزمه توقيه فيه. هناك أشياء يجب على طالب الحديث أن يتوقاها، منها التشاغل في مجلس العلم يتوقع من ذلك، لأنها مظن لحصول سقط أو دخول حديث في حديث ونحو ذلك، فلا بد من التيقظ في مجلس العلم. كذلك عليه أن يتوقع في من يتحمل عنه العلم، كما قال ابن سيرين أيضا في مقدمة مسلم: إن هذا العلم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيتوقع فلا يحدث عن كل أحد، فالإنسان إذا حدث عن كل أحد أوشك أن يترك حديثه. الله أكبر الله أكبر. مما يتوقع منه الحرص على الإكثار، هذا مظنة وقوع الاختلاط وحصول النسيان، ولهذا على العبد أن يصبر حاله فلا يحمل محفوظه ما لا يطيقه يحفظ بقدر، وإنما العلم بالتعلم. فهناك من الناس من يستطيع أن يحفظ مجلس واحد 20 أو 30 حديثا، وآخر ما يستطيع إلا لأربعة أو خمسة أحاديث. لا تكلف نفسك ما لا تطيق شيئا فشيئا. وبحمد الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم، الخلايا في الذاكرة المعدة للحفظ هي خلايا نامية بحمد الله عز وجل تتسع، فأنت شيئا فشيئا تعين نفسك على نفسك حتى يتسع محفوظك ويكثر ضبطك. ولا بأس أن تأكل من المطعومات ما يعينك على ذلك، ما كان الزهري رحمه الله تعالى يفعل، فكان يكثر من أكل الزبيب، كان يكثر من أكل الزبيب، كان يقول إنه يزيد في الحفظ والذاكرة. وتعليل هذا أصبح معروف الآن باعتبار أن الدماغ الآن يتغذى بمادة تسمى بالجلوكوز، فما يعرف الآن بالكربوهيدرات أو السكريات عموما تعين الإنسان على ذلك. لكن ابتعد من الدسم، لأن البطنة تصيب العقل بالتخمة. قال: ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، هذه مرتبة أقل من المرتبة الماضية، حافظ ضابط الغالب على حفظه الإتقان والأداء على الوجه الصحيح، وربما يغلط كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك. ما من حافظ من حفاظ إلا حفظ له بعض الأحاديث التي وقع فيها في الخطأ، فمثلا الزهري وسفيان الثوري على سعة حفظهم قيل حفظ لهم أكثر من 50 خطأ، عفوا أكثر من 50 حديث وقع منهم فيه خطأ، وشعبة كذلك حفظ عنه بعض الأخطاء لا سيما في أسماء الرجال. على كل هذا لا يؤثر كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال: أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، وهذه مرتبة دون المرتبتين الأوليين. فيبلغ العبد حد من النسيان وتداخل الأمور عليه أن يلقنه بعض الجلوس، وربما كان هذا الملقن يحتاج إلى ملقن، فيقف مثلا عند لفظة في حديث فيلقيها عليه أحد الجلوس فيأخذها ينطلق يكمل الحديث. ولهذا ذكر أهل العلم أن هناك أقواما انتقلت عليهم مثل هذه الأمور، بل بعضهم فسد حديثه بسبب ملقنه الذي كان يلقنه، تركه الحفاظ وجدوه كلما أتوه يعيا في حديث فيلقنه شخص فيروي الحديث على ما لقنه به، فحطوا من منزلته في الرواية وتركوا حديثه. ممن كان يلقن أبو أيوب التمار وسنيد ابن داود المصيصي وحجاج بن مصر الفساطيطي وسماك بن حرب وعبد الرزاق في آخر عمره رحمه الله تعالى بعد أن عمى، وعطاء بن السائب بعد أن كبر، وغير هؤلاء. فإذا عندما تجد في كتاب وكان يلقن فيتلقن، اعلم أن هذا قادح في محفوظ الرجل. أما إذا كان يلقن فإذا أراد أن يؤدي راجع أصله فلا تثريب عليه في تحمل الرواية عنه في مجلس الأداء. هناك مجلس يسمى مجلس إيش يا أخوان؟ المذاكرة والمدارسة، هذا غالبا ما يعتبر مجلس إيش يا أخوان؟ تحمل. مجلس التحمل أن يجلس الشيخ لهذا الشأن ليقص على الناس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى احترز بقوله ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره. هذه هنا الإشكالية، هنا الإشكالية في مجلس العلم. هناك نوع من التوسع، يعني عندما تجلس مع قرن لك فتتنابر وتتكلم في بعض الأحاديث، ربما تذهل عن كلمة يلقنها لك أحد الطلاب فتقولها، يكون في نوع من السعة، نوع من إيش؟ من السعة. ولهذا تجدون في بعض الأحاديث يقولون أخذه في مجلس المذاكرة، هذا يعتبر إيش يا إخوان؟ رفع من درجة الحديث أم وضع له؟ هذا حط من درجة الحديث، لأنه مجلس المذاكرة غير مجلس إيش؟ التحمل والأداء. قال ثم لا يميزه عند أدائه إلى غيره، أي إذا ميزه فلا حرج بعد ذلك. ولهذا البعض قيل عنه أنه كان يلقن، لكنه كان إذا أراد أن يحضر مجلس العلم أخذ كتابه معه فروى الحديث من كتابه، فلا يضره ما حصل من تلقين من قبل. أما إذا وقع التلقين في مجلس الأداء والتحمل فهذا قادح في حديث الرجل. قال منهم من همته حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها، يتهاون بحفظ الأثر يخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم، يعني يحضر مجلس التحمل والأداء ويكون التحمل والأداء عن طريق الأسانيد، فيروي الشيخ الحديث بالإسناد. فهذا الطالب ما عنده همة في حفظ الحديث، عفوا ما عنده همة في حفظ الإسناد، يريد الحديث فقط المتن، فيحفظ المتن ويضبطه وينصرف. ثم إذا سئل عن مسألة أو قال هذا لا يجوز في أمر ما أو قال يجوز، فقيل له ما الدليل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يذكر الحديث، ضبط المتن ضبطا تاما. فيقال له عمن؟ يقول ها لعله عن فلان، عمن لعله عن فلان، فيخلط الأحاديث، يخلط الأحاديث بالأسانيد، يخلط متونا بأسانيد وأسانيد بمتون. فهذا أيضا قادح في حديث الرجل، هذا أيضا قادح في حديث الرجل. وهذا كثيرا ما تجده في الفقهاء، فكثير من الفقهاء يعتنون بماذا؟ بالمتن، ولا يعتنون بماذا؟ بالإسناد. ولهذا ربما يجيبك هذا على كثرة الروايات التي توجد في كتب الفقه، أعني في المسائل الفقهية، تجد في المسألة الواحدة عشرات الأقوال. ما السبب؟ الاعتماد على المتون فقط ولا يلتفت إلى صحة الحديث من ضعفه، ولو ميز الصحيح من الضعيف يقل الخلاف أم يزيد يا إخوان؟ يقل الخلاف، لأنه تجد فلان إمام في مذهب مثلا فيأخذ عنه ملايين من البشر العلم ويتفقهون عليه، وهو لا يميز الصحيح من الضعيف مثلا، أو بنى فقهه في هذه المسألة على حديث منكر. إذن كم حظ هذا الحديث المنكر من الأقوال التي سوف تنتشر؟ وتعرفون الفقهاء عندهم دقة في استنباط الأحكام وتشقيق المعاني، وذلك من فضل الله تعالى عليهم، وربما يبزون بعض أهل الحديث في ذلك. ولهذا العلماء ينقسمون إلى يعني أقسام، قسم أتاه الله تعالى حفظا وضبطا للأسانيد والمتون ولم يؤت ساعة في الفقه، أي استنباط المعاني وتشقيق الأحكام وإلى غير ذلك. فهذا فريق ممكن يمثل لهم بعلي بن المديني ويحيى ابن معين وشعبة بن الحجاج و طائفة تحفظ المتون ولا تتقن الأسانيد، وهذا كثير في الفقهاء. ممكن يمثل لهم بفقيه مشهور وهو أبو حنيفة. أبو حنيفة درجة في علم الرجال ضعيف في الحديث، مع أنه إمام في الفقه وصاحب مذهب معروف، لكنه في درجة الحفظ، هل يضبط المروي يتقنه أو لا، هو عند أهل الحديث من السلف مرتبة ضعيفة، بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى، بخلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى، بخلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الطبقة الثالثة، طبقة جمع الله لها بين ضبط الإسناد والمتن مع الفقه في المروي، مع الفقه في المروي. ويمثل لهؤلاء مثلا بالأوزاعي والليث بن سعد ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبو عبد الله الشافعي وأمثال هؤلاء رحمهم الله تعالى، وهم كثير في الأمة. قال: وكل ما قلنا، كم باقي؟ قال: وكل ما قلنا في هذا في رواة الأحاديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، ومع ما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا هذا، إن كان من أحفظ الناس طبعا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. يقول: ما ذكرت لك تجده في مبثوث في كتب الأحاديث، لا سيما كتب العلل، تجده من قريب، وهذا من باب تبسيط العلم أيضا كذلك. يعني هذه المعلومات أنت تراها ربما تكون فيها نوع من الغموض، وربما البعض يرى فيها شيئا من المشقة في الفهم ونحو ذلك، فالمؤلف يريد أن يبسط لك هذه المسائل، وأنك إذا دخلت على كتب الرجال وكتب الجرح وكتب العلل وقرأتها على شيخ يعطيك مفاتيح هذا العلم، تجد الأمر ليس بذاك العسير. ثم بيّن قضية مهمة، وهي قضية احتمالية الوهم على كل راوي مهما بلغ من الضبط والحفظ والإتقان. وسيأتي معنا كلام عبد الرحمن بن مهدي، كلام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى في ذلك لما قسم الرجال إلى ثلاثة. قال: فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهو له في ذلك، يعني يقع له أكثر مما يقع لغيره، فإذا كان الحفاظ المتقنون يقع لهم شيء من الغلط ويقع في بعض حديثهم شيء من الوهم، فلأن يقع هذا في من عرف بكثرة الغفلة وسوء الحفظ أو العناية فقط بالمتون دون العناية بالأسانيد، هذا من باب أولى، فهذا يحتاج منك إلى تمييز. قال: ثم أول ما أذكر لك بعد ذلك بعدما وصفت ما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث اليتيمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه، لعله يقصد الحديث اليتيمة أي ما مثل به في كتابه، يعني حديث يسير لكنها لم تستوعب كما هو أشار إلى هذا من قبل. وربما يراد باليتيمة أي أن هذا العلم علم يتيم يحتاج إلى من يعتني به ويتأمل فيه ويتحمله، فالمنشغلون به قلة في كل زمان، المنشغلون به قلة في كل زمان. قال: فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين إحداهما، ونقف عند هذا إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. يا أخوان التسجيل، يا أخوان نحن بحاجة للتسجيل يا أخوان، فنريد يا أخوان اثنين أو ثلاثة.